بسم الله، مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدوتة كتاب. حدوتة اليوم مع كتاب نقيا كأنه روح. الكتاب عنوانه جميل ونصوصه موفقة. يقول عنه الكاتب أو كاتبه مهدي الموسوي: هو حكايات تساعد الإنسان في اكتساب السكينة والسلام كي يعيش حياته اليومية بأقل قدر من الآلام. وهو عدد من الإشراقات أثمرتها الروح في لحظة صفاء أو معاناة، تنفض الغبار عن أخلاقيات منسية، وتضيء الطريق نحو النور في عصر مضطرب لا يهدأ. والكتاب هو يوميات رحلتي في اجتياز دروب الحياة الصعبة، سعيا للتجرد من كل شيء إلا من قلبي، قلبي الخالي من كل ضغينة. يتكلم كذلك عن الجمال، فيقول: الجمال، كل الجمال أن تكون ساكنا في ثبات، بسيطا كحبة رمل في فلاه، في قلبك مرآة تعكس كل جمال العالم، قويا من الداخل، هادئا من الخارج. حقا إنه عنوان مميز وكتاب مميز، نقيا كأنه روح. لا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات النصية والصوتية والمرئية في الأزرار الموجودة في الأسفل. قراءة ممتعة للكتاب وفي أمان الله. قراءة ممتعة للكتاب، وتذكروا دوما أن كل ما يذكر هنا هو تعبير عن رأي ومعتقد المؤلف أو الكاتب أو الشاعر، وليس بالضرورة أن يكون هو رأي إدارة التطبيق. في أمان الله، محبيكم في حدوتة الكتاب.